نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، في كتاب الإيمان من صحيحه، باب فضل من استبرأ لدينه، باب فضل من استبرأ لدينه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هاهنا من مشايخ الإمام البخاري الذين أكثر عنه. هذا أبو نعيم الفضل ابن دكين، وهم من المشايخ الذين أكثر عنهم الرواية الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ودكين لقب له، دكين لقب له، واسمه عمرو بن حماد ابن زهير، عمرو بن حماد ابن زهير. روى له أصحاب الكتب الستة، لكن البخاري رحمه الله تعالى روى عنه من غير واثقة. ما معنى روى له من غير واثقة؟ أي مباشرة، كقولنا مثلا البخاري يصل إلى الإمام مالك بواثقة أو برجل، برجل، أي لا يروي مباشرة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الإمام مالك، وإنما بين البخاري وبين الإمام مالك واثقة، وفي الغالب هو شيخ الإمام البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. توفي سنة 19 بعد 200. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا. زكريا هاهنا ابن أبي زائدة أبو يحيى الهمداني، توفي سنة 47 وقيل 49 بعد 100 الأولى. قال عن عامر، عامر هاهنا الإمام الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام المشهور الثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النعمان بن بشير من صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري وأوردها الإمام مسلم تدل على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب8 سنين، وقيل ب6 سنين. وقال الأكثرون أنه ولد مع عبد الله بن الزبير في سنة واحدة، في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن الزبير يقال أنه أول مولود للأنصار، هو أول مولود في المدينة، وقال بعضهم أن النعمان بن بشير هو أول مولود. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم أورده الإمام البخاري وترجم له باب من استبرأ. استبرأ قال الإمام العيني عليه رحمة الله على وزن استفعل، استبرأ على وزن استفعل بمعنى طلب البراءة لدينه من الذم الشرعي، طلب البراءة لدينه ولعرضه كذلك من الذم الشرعي، أي طلب البراءة من الذم لدينه. قال باب فضل من استبرأ لدينه، ومعنى لدينه أي لأجل دينه، أي لأجل دينه. يقول الإمام العيني عليه رحمة الله وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذا الباب الذي نحن فيه والترجمة التي قبل هذه الترجمة، قال وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول، من حيث إن المذكور في الباب الأول، وفي الباب السابق قد وقفنا عند حديث أبي هريرة أو ما يعرف بحديث جبريل المشهور، أو ما يعرف بحديث مراتب الدين، حديث جبريل أو يعرف بحديث عمر بن الخطاب أو يعرف بحديث مراتب الدين. قال حيث إن المذكور في الباب الأول بيان الإيمان والإحسان والإسلام، وأن ذلك كله دين، والمذكور هنا الاستبراء للدين الذي يشمل الإيمان والإحسان. ثم يقول الإمام العيني وها هنا بيت المقصود، قال ولا شك أن الاستبراء للدين من الدين، ولا شك أن الاستبراء، وذكرنا ما معنى الاستبراء، هو طلب البراءة من الذم الشرعي. قال ولا شك أن الاستبراء للدين من الدين. هذا وجه مناسبة إراد المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة لما قبلها. ثم قال الإمام العيني في عمدة القارئ، قال وجه الترجمة، وجه هذه الترجمة، قال وهو أنه لما أراد أي المصنف الإمام البخاري أن يذكر حديث النعمان بن بشير عقيد حديث أبي هريرة، حديث مراتب الدين رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة، والإمام مسلم رواه من طريق من؟ من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عقيد حديث أبي هريرة للمناسبة التي ذكرناها، وهي أن الاستبراء للدين من الدين. قال عقد له بابا وترجم له بقوله فضل من استبرأ لدينه، وعين هذا اللفظ. تأمل لماذا الإمام البخاري في هذه الترجمة عين هذا اللفظ من الحديث، باب فضل من استبرأ لدينه، هذا من استبرأ لدينه هو لفظ من هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري بقوله. قال الإمام العيني وعين هذا اللفظ من استبرأ لدينه، قال لعمومه واشتماله سائر ألفاظ الحديث، من استبرأ لدينه لعمومه واشتماله لسائر ألفاظ الحديث. ثم قال وهذا قد يعترض، وإنما لم يقل أي الإمام البخاري من استبرأ لدينه وعرضه اكتفاء بقوله دينه، لأن الاستبراء للدين لازم للاستبراء للعرض، لأن الاستبراء للعرض لأجل المروءة في صون عرضه، وذلك من الحياء، والحياء من الإيمان، فالاستبراء للعرض أيضا من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه لهذا الحديث لمن أراد الاستزادة شرحه في التوضيح، وهذا كتاب التوضيح شرح موسع من أعظم الشروح لصحيح الإمام البخاري، التوضيح في شرح الجامع الصحيح، وكثير ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وشرح هذا الحديث كذلك في شرحه لعمدة الأحكام الذي سماه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. يقول الإمام ابن الملقن: هذا حديث عظيم جليل جفيل، وهو أحد قواعد الإسلام. هذا الحديث هو أحد قواعد الإسلام، ثم يقول: بل هو مدارها وأسها، بل هو مدارها وأسها. هذا يدل، هذا فيه بيان على عظم فضل هذا الحديث. وهذا الحديث هو من الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين. هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن مدار الدين كله على هذا الحديث، وسننقل لكم نقولات من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة يقول: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول مر معنا في بداية هذا الكتاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير. الإمام أحمد يقول: أصول الإسلام ومدار الدين كله على هذه الحديث الثلاثة، من حفظها وفقهها فقه الدين كله. الحديث الأول مر معنا ومر شرحه، الحديث الثاني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث الثالث هذا الذي سنقف عند شرحه من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: أربعة أحاديث من أصول الدين، بمعنى أن مدار الدين هذا على أربعة أحاديث، فذكر إنما الأعمال بالنيات، ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله أو شقي أو سعيد. ثم ذكر الحديث، الحديث الثالث الذي ذكره هو حديث النعمان بن بشير، والحديث الرابع هو حديث من؟ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإمام أبو داود صاحب السنن يقول: نظرت في الحديث المسند. تأمل هذه الكلمات التي ننقلها من كلام أهل العلم، يقول: نظرت في الحديث، أي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام من؟ كلام إمام من أئمة الحديث وعالم من علمائها، قال نظرت في الحديث المسند، أي في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو 4000 حديث، وفي رواية أخرى 5000 حديث. قال فإذا هو 4000 حديث، هذه الأحاديث، هذا الكم الكبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول نظرت فيها، قال فإذا هذه الأحاديث كلها 4000 ترجع إلى 4 أحاديث، ترجع إلى 4 أحاديث، بمعنى أن هذه 4 أحاديث إذا فقهها المرء، فقهها المرء فكأنه فقه هذه الأحاديث كلها، وكأنه فقه الدين كله. قال فإذا هي هذه الأحاديث 4000 ترجع إلى 4 أحاديث. قال حديث النية، حديث النية إنما الأعمال بالنيات، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين. وكذلك الحديث الثالث هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع هو هذا الحديث الذي نحن فيه، والذي بوب له الإمام البخاري، باب من استبرأ، باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. فكل ثم قال فكل حديث من هذا، من هذه ربع العلم، فكل حديث من هذه 4 ربع العلم، بمعنى أنك إذا فقهت هذا الحديث الذي نحن فيه اليوم في هذا المجلس فكأنما أوتيت ربع العلم. وقد مر معنا حديث إنما الأعمال بالنيات، فإذا فقهته فقد حزت اليوم نصف العلم، ربع مع ربع بمعنى نصف العلم. ثم نقل العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كلام الحافظ أبي الحسن طاهر بن نفيس مفوز المعافر، كما نقل ذلك الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، أنه قال عمدة الدين عندنا، عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، أي عمدة الدين عند العلماء وعند هذا العالم 4 كلمات، 4 جمل، والكلمة تطلق ويراد بها الجملة ويراد بها الحديث. قال 4 كلمات من كلام خير البرية، اتقي الشبهات، اتقي الشبهات، يقصد به ماذا؟ هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، وزهد، حديث الزهد الذي ضمه أو دعه الإمام البخاري في 40 النووية، وزهد فيما عند الناس يحبك الناس، وإن كان هذا الحديث مختلف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تصحيحه. ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية هو حديث النيات. فقوله إن الحلال بين، قوله في الحديث إن الحلال بين، قوله صلى الله عليه وسلم بين أي ظاهر، والشيء الظاهر هو الذي يعلمه كل الناس، بين ظاهر لا شبهة فيه، لا شبهة فيه. يقول الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله معناه، أي معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، معناه بين في عينه ووصفه، بين في عينه ووصفه، واضح لا يخفى حله، لا يخفى حله، أي هذا الحلال بين ظاهر عند كل الناس. ثم يمثل عليه الإمام ابن الملقن يقول كالمأكولات من الفواكه، الفاكهة مثلا البرتقال، البرتقال هي من الحلال، ولا يشك ولا يجهل أحد أن البرتقال حلال من الفواكه التي أحلها الله تبارك وتعالى. قال والحبوب والزيت والثمر واللبن، قال والنظر والمشي والكلام وغير ذلك من التصرفات الحلال التي لا شك فيها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين. قال كالاكتساب كذلك، كالاكتساب بالعقود الصحيحة الواضحة شرعا. كالاكتساب مثلا الإنسان يعمل بيده في التجارة، في التجارة تكلم عن جنس التجارة لا عن بعض أنواع التجارات التي قد تكون من المشتبهات، فهذا أمره بين ظاهر عند كل أحد. ثم قال كالاكتساب بالعقود الصحيحة الواضحة شرعا، قال وبالتبرعات المأذون فيها شرعا. التبرعات تدخل فيها الهدية، الهدية معروف أن الهدية مأذون فيها شرعا وجائزة. هذا يقول ونحو ذلك من البين الواضح الذي لا شك في حله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين واضح جلي لا يشك أحد في حلية ذلك. ثم قال والحرام بين، إن الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين والحرام بين. يقول الإمام ابن الملقن أي بين في عينه ووصفه واضح. حرام بين يعرفه كل الناس. يضرب أمثلة الإمام ابن الملقن يقول كالخمر، كالخمر معلوم عند كل الناس أن الخمر حرام، لا يشك أحد من الناس أو من العقلاء أن الخمر حرام. والميتة والخنزير والبول. ثم ذكر مسألة هذه لقد وقال والدم المسفوح، ودم المسفوح بناء على أن الدم المسفوح نجاسة، نجاسة. فلماذا أورد الإمام ابن الملقن مع أن فيه خلاف، مع أن فيه خلاف؟ وقد مر معنا في الدرر البهية هل الدم نجس أو ليس بنجس. الإمام ابن الملقن ذكر هذا المثال الدم المسفوح من الحرام البين بناء على أن نجاسته غير مختلف فيها، غير مختلف فيها. هذا بناء على ما نقل من الإجماع ونقل على نجاسة الدم المسفوح. نقل ذلك الإمام القرطبي، الإمام ابن عبد البر، الإمام النووي، الحافظ ابن حجر وغيره، وهو مستقر عنده أن دم المسفوح نجس بإجماع العلماء. فلذلك ذكره من الأمثلة التي أن الحرام فيها بيّن، حرام بيّن، ودم المسفوح عندهم الذي يفيل، الذي يفيل كتذبح الشاة ويفيل ذلك الدم، ذاك هو دم المسفوح، ذاك هو الدم المسفوح. قال وكذلك كالزنا، حرام بين، معروف أن الزنا حرام، والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية، والنظر إلى الأجنبية. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هناك قسم حلال بين يقابله قسم منها هنا حرام بين، أي ظاهر لكل الناس. وبين هذا الحلال بين وبين هذا الحرام بين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشبهات، وبينهما مشبهات. بينهما أي بين هذا الحلال البين وبين هذا الحرام البين هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المشتبهات أو المشبهات أو المشتبه أو المتشابهات كما جاء في بعض الروايات. يقول الحافظ ابن حجر مشبهات على وزن مفعلات بتشديد العين، وهي رواية الإمام مسلم، أي هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري هي رواية كذلك الإمام مسلم في صحيحه. معنى هذه الرواية أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين. قال الحافظ وفي رواية الأصيلي، رواية هذا الأصيلي ممن رووا صحيح الإمام البخاري، ممن رووا صحيح الإمام البخاري كأبي ذر أبي الوقت كريمة وغيرهم من رواة الإمام البخاري وهم كثر. قال وفي رواية الأصيل مشتبهات على وزن مفتعلات. قال وهي رواية الإمام ابن ماجه، هي رواية الإمام ابن ماجه ورواية رواها الأصيلي في نسخة الأصيلي لصحيح الإمام البخاري. قال والمعنى أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، أي على هذه رواية الإمام ابن ماجه، فيقول الحافظ اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين. قال ورواه الدارمي عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين، قال وبينهما متشابهات، وبينهما متشابهات. يقول الحافظ ابن رجب في شرحه لجامع العلوم والحكم، قال وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعياد. الحافظ ابن رجب يذكر أمثلة، ذكرنا الحلال البين والحرام البين، هذا القسم الثالث المتشابه. يقول الحافظ ابن رجب المتشابهات هي ما اختلف فيه بين العلماء، بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام، لكن الحافظ ابن رجب يمثل على هذا القسم، يقول من الأعياد كالخيل والبغال والحمير والضب. هذه مرت معنا، هذه مسائل الخيل، مسائل حكم في كتاب الأطعمة، قلنا أن الأدلة قوية، الأدلة الذي رجحنا بها جواز أكل الخيل حديث أسماء، نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ولم ينكر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مذهب جماهير العلماء. قال والبغال والحمير والضب والشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبرة التي يسكر كثيرها، هذا بالنسبة لمذهب أهل الكوفة. قال وليس ما اختلف فيه ولبس ما اختلف فيه كجلود السباع ونحوها. قال وبنحو هذا المعنى، الكلام دائما لحافظ ابن رجب، وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. يقصد هاهنا الإمام ابن رجب وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات الإمام أحمد وإسحاق. ما معنى بنحو هذا المعنى؟ أن المشتبهات هي ما اختلف في حله وحرمته من غير ذكر هذه الأمثلة، من غير ذكر هذه الأمثلة، لأنه قد يترجح عند الإمام أحمد ما لم يترجح عند الحافظ ابن رجب الحنبلي، قد يترجح أن الخيل عنده ليس من المشتبهات. يقول الإمام العيني عليه رحمة الله المشتبهات هي الوسائط. ما معنى الوسائط؟ وسط بين قسم الحلال وقسم الحرام. قال هي الوسائط التي يكتنفها دليلان من الطرفين بحيث يقع الاشتباه ويعثر الترجيح دليل أحد الطرفين إلا عند قليل من العلماء. يقول هذه المسائل أو المشتبهات هي التي تتجاذبها أدلة متكافئة عند العلماء، بعضها يقول حلال بعضها يقول حرام، يقف العالم عند هذه الأدلة ويعثر في حقه أن يرجح أحد الأدلة على الأخرى. هذا معنى قول الإمام العين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال إلا عند قليل من العلماء، بمعنى أن عند بعض العلماء لا يحصل في حقه الترجيح. ولذا تجد في كثير من المسائل الفقهية أو في باب المعاملات أن كثير من العلماء يقف في كثير من المسائل وتقرأ لعالم آخر فيرجح، وتقرأ عند عالم آخر فيهتدي إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر، بخلاف الآخر يقف يقول الله تعالى أعلم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله معنى أي هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو متشابهات، أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، يقول كأكل الخبز والفواكه وكالكلام والمشي وغير ذلك، والحرام البين أي الواضح الجلي يقول كالخمر والدم والزنا والكذب وأشباه ذلك. يقول وأما المشبهات فمعناها أنها ليست بواضحة الحل والحرمة. عند الإمام النووي المشبهات هي المسائل التي ليست واضحة بالنسبة لصاحبها، هل هي حلال أم هي حرام. ولذلك قال الإمام النووي ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وإلا فالعلماء فيعرفون حكمها. وحاصل ما فسره ما فسرت به المشتبهات أو الشبهات أربعة أشياء ذكرنا أقوال أهل العلم. الأول منهم من فسر كما ذكر الحافظ ابن حجر ذلك، قال الحاصل ما فسرت به هذه المشتبهات هي الأمور التي تعارضت فيها الأدلة، تعارض الأدلة بالنسبة لنظر الناظر، وإلا في حقيقتها فليس تعارض بين الأدلة بين النصوص الشرعية، سواء كانت من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني هذه النصوص الشرعية ولو كانت من عند غير الله سواء كان كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي وكتاب الله عز وجل وحي، فهو مستقى من مشكاة واحدة، فكيف يكون الخلاف؟ لا يكون الخلاف، لكن إنما يكون الخلاف بالنسبة لنظر الناظر. ولذلك الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله يقول لا تعارض بين النصوص. يقول لهم ويتحدى ائتوني بدليلين متعارضين إلا وفقت بينهما. وكان معروف في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، هذا حديث وهذا حديث، هذه آية وهذا حديث ظاهرهما التعارض، يقول ائتوني. ومع ذلك عجب في بعض المسائل، من المسائل التي ذكرها العلماء أن الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى عجب في الجمع بينهما حديث مختلف على كل حال في تحسينه وتضعيفه، الإمام الذي يؤم الناس، جاء في معنى الحديث أن الذي إذا ادعى لنفسه فقد خانهم، إذا دعا لنفسه فقد خانهم. هذا الحديث جاء به إلى إمام ابن خزيمة، قالوا اجمع لنا بين هذا الحديث وبين ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، حديث أبي هريرة المعروف، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت. هذا دعا لنفسها ولمن؟ دعا لنفسه، قالوا اجمع لنا بين هذا، فوقف عجز. حديث من دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أقول الحديث مختلف فيه، لكن بالنسبة للإمام بن خزيمة حديث يصح من قسم المقبول، وإلا لقال هذا حديث لا يصح. حديث من أي إمام دعا لنفسه فقد خانه. طيب أنت تقول اعطوني، فأتي له بهذا الحديث وحديث في الصحيحين، اجمع لنا بين هذين الحديثين، عجز. وهذا من طبيعة البشر، من طبيعة البشر أنه يعلم ويجهل، أنه يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ. ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى جمع بينهما بيسر. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين الحديثين بسهولة، فقال أن الحديث الأول قد خانهم، قد خرجنا قليلا لكن هذا فيه فائدة. قال الحديث فقد خانهم هو الحديث الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت ودعاء النوازل وغير ذلك، ها هنا لا يدعو لنفسه، وهذا لا يعقل. إمام اللهم اغفر لي وهم يؤمنون، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنات. أما الحديث هذا حديث الصحيحين، حديث اللهم باعث لنفسه، هو بالنسبة للحديث الذي لا يؤمن عليه. ففي بعض المسائل، في بعض المسائل قد يكون المسألة مشكلة بالنسبة للعالم، بالنسبة للعالم، أما بالنسبة لغيره قد لا تكون مشكلة. وهذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة ضربناها من كلام الإمام ابن خزيمة، مع أنه كان معروفا، كان معروفا في الجمع بين الأدلة. إذن يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل ما ذكر في مسألة المشتبهات، قال الأول تعارض الأدلة، ثانيها اختلاف العلماء، ثانيها اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى. عندما يكون تعارض بين الأدلة يختلف العلماء، وكأن بعضهم قال هذا القسم مثل القسم الأول، لكن الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال أن الفرق بينهما أن الأدلة إذا تعارضت وتكافأت، والثاني فيه خلاف من غير نظر، خلاف بين العلماء من غير نظر إلى تكافؤ الأدلة، من غير تكافؤ الأدلة. قال ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه. المشتبهات هي الأمور التي ورد فيها الكراهة، والأمور التي ورد فيها الكراهة هي بين المباح الجائز وبين ماذا؟ فوقها ماذا؟ المحرم. قال ما يسمى المكروه لأنه يجتنبه جانب الفعل والترك. قال رابعها المباح الذي هو من قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، باعتبار ذاته هو متساوي الطرفين، لكنه راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارجي أي القرينة. يقول الحافظ ابن حجر: الذي يظهر لي من هذه الأقسام الأربعة رجحان الوجه الأول وتعارض الأدلة. قال لما أخرجه المصنف أي البخاري في البيوع، هذا الحديث حديث نعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أول موضع أورده الإمام البخاري ها هنا في كتاب الإيمان، وذكر وجه مناسبة إراده في هذه الترجمة. من المواضع التي أودع فيها الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب البيوع، وأظنه ثاني الأحاديث في كتاب البيوع. لماذا أودعه في كتاب البيوع؟ لأن كثير من المعاملات فيها شبهة، لأن الشبهة أكثر ما تكون في ماذا؟ الشبهة أكثر ما تكون في المعاملات، مما هي في العبادات. هذا من فقه الإمام البخاري. وفي كتاب البيوع الإمام البخاري أبدع أيما إبداع، أبدع أيما إبداع في التراجم. ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث وترجم له، ثم الترجمة التي تليها نتكلم عن كتاب البيوع، ذكر باب تفسير المشتبهات وأودع تحته أحاديث، أي تفسير هذه المشتبهات. ونقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الخلاف هذا الذي ذكرناه. الترجمة الثالثة التي ذكرها باب ما يتنزه عن الشبهات، باب ما يتنزه عن الشبهات، أي يتنزه الإنسان عن هذه الشبهات حتى لا يقع في الحرام. وذكر أحاديث، من جملة الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري عليه سحائب رحمة الله تبارك وتعالى، ذكر حديث التمرة، حديث التمرة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرة قال: لولا أني أخشى أنها تكون من الصدقة لأكلتها. محتمل أن تكون من الصدقة، ومحتمل أن تكون من الصدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب، لأن فيها شبهة، قد تكون من الصدقة والصدقة محرمة على آل محمد وآل محمد، وخلاف بين العلماء، هم بنو هاشم هل يدخل فيهم بنو عبد المطلب أو لا، خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا هذا في كتاب الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وجه مناسبة هذا الحديث باب ما يتنزه من الشبهات، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع فيما هو محرم في حقه. أورد حديث عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث لما تزوج ابنة أبي إيهاب، تزوج بها، فجاءت امرأة سوداء ماذا؟ زعمت أنها أرضعتهما، عجيب، زعمت أنها أرضعتهما، أرضعت عقبة بن الحارث وأرضعت زوجتها، فجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: طلق، مع أنها مجرد زعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف وقد قيل؟ هذا محتمل، محتمل حقيقة أنها أرضعتهما، وهل تكفي شهادة المرأة الواحدة في هذه المسألة؟ خلاف بين العلماء. ولذلك هذا الحديث أورده الإمام البخاري كذلك في كتاب الشهادة، في كتاب الشهادة. فباب ما ينزه من الشبهات، إيش هذه الشبهة؟ هذه شبهة. الباب الذي يليه ما ترجم له الإمام البخاري، أبدع، أيما إبداع، باب من لم يرى أن الوساوس من المشتبهات. لأن هذا الأمر الإنسان لما يقول الوسواس دائما، أمر حلال يقول لك لا مشتبه، لا أقدم عليه، أمر حرام مشتبه. فباب من لم يرى الوساوس من المشتبهات. فأورد فيه ماذا؟ حديث، أي حديث أورد فيه؟ أورد فيه حديث الرجل الذي يخيل أنه يجد شيئا في الصلاة، هذا درسناه المرة الماضية في قواعد الفقهية، الشك لا يزيل اليقين. الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، هذا الإنسان يقول هذا أمر شبهة، أن نخرج من الصلاة ونتوضأ إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال له؟ لا ينصرف من الصلاة حتى ماذا؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يتيقن، حتى لا يدخل في هذا الباب، باب المشتبهات، باب المشتبهات، يدخل هذا الوسواس. ترجم الإمام البخاري وأبدع في هذه الترجمة في كتاب البيوع، وذكر هذا الحديث لأن المعاملات تدخلها المشتبهات، ولذا التاجر لا بد أن يكون عالما بأحكام البيوع، وإلا حتما سيقع في المشتبهات ويقع في الحرام. قال الحافظ ابن حجر الذي يظهر لي ألحان الوجه الأول لما أخرجه المصنف في البيوع: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. ثم قال هذا مترجع، قال: ولا يبعد أن تكون كل الأوجه مرادة في هذا الحديث، أي ما ذكره العلماء وجمعه بقوله وحاصل ما قيل في المشتبهات على أربعة أقسام. قال: ولا يبعد أن تكون المشتبهات هي ما تعارض فيها الأدلة، ما اختلف فيها العلماء. قال: ويختلف ذلك باختلاف الناس، ويختلف ذلك باختلاف الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير من الناس، أي هذه المشتبهات. ما معنى لا يعلمها؟ أي لا يعلمون حكمها، لا يعلمون حكمها. وجاء واضحا، يقول الحافظ ابن حجر واضحا في رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. قال الحافظ: ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن، لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون. يقول الحافظ: فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، أي قد حتى تقع عند العلماء، لكن قد يعلم حكمها كثير أو قليل من العلماء. قال: فمن اتقى الشبهات. قال الحافظ ابن حجر: اتقى الشبهات أي حذر منها. وقال الإمام ابن الملقن، وهذا في الإعلام، معناها اتقاها على الوقت الذي ذكرنا من التوقف عن الأشياء حتى يعلم حلها وحرمتها. الإمام ابن الملقن يقول في شرحها: فمن اتقى الشبهات، معنى اتقى الشبهات أنه يتوقف إذا لم يستبد له حلها من حرمتها أو حرمتها من حلها، يتوقف. قال: استبرأ، ذكر معنى استبرأ من البراءة، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأنه من لم يعرف باجتناب الشبهات، من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على أن من لم يتوقع الشبهة، لأن يعني كثير من تقول له اجتنب شبهة، يقول لك الشبهة المهم ليس حراما. قال: وفيه دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن، فقد عرض نفسه للطعن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: على رسلكما إنها صفية، لما كان مع زوجه بالليل في قصة اعتكافه، مر رجلان من الأنصار فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: على رسلك إنها صفية. قال: يا رسول الله، سبحان الله، كأنهم أنا أشك فيه، لأن من يشك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، هذا كفر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أزال موضع الشبهة، عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قال: ومن وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات، هذا القسم الثالث، من ارتكب هذه الشبهات. قال الحافظ: وقد اختلف في حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف. منهم من قال الشبهات حرام، قال وهذا مردود، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال حكمه ليتوقف فيها ما يديرهاش الإنسان. قال: وهو كالخلاف فيما قبل الشرع، هذه مسألة أصولية، حكم الأشياء قبل ورود الشرع. قال الحافظ، ها هنا تأملوا هذا ما نقله الحافظ عن ابن المنير. قال الحافظ: ونقل ابن المنير في مناقب شيخه الخضاري أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر منه أي من المكروه تطرق إلى الحرام، أي من استكثر من المكروه من هذه الشبهات قد يقع في الحرام، طريق إلى الحرام. والمباح عقب بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه، الإكثار من المباح يقع في المكروه، والمكروه الإكثر منه قد يقع صاحبه في المحرم. قال الحافظ معلقا على ما ذكره ما نقله ابن المنير عن شيخه قال: وهذا منزع حسن، هذا منزع حسن. قال: ويؤيده رواية الإمام ابن حبان: اجعل بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، فمن فعل ذلك فقد استبرأ لعرضه ودينه ثم قال: ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى حيث وقع في الحمى. يعني من دخل في هذه الشبهات هي كالحمى، الأمور المحمية، الأمور المحمية. قال: كراعي يرعى حول الحمى. قال الحافظ، ذكر الحافظ قال: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال الذي يقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى؟ قال نكت فيها نكتة بديعة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة، يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم. فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبتعد عن ذلك، عن تلك الحمى، خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده عنها أسلم له ولمواشيه. ألا إن حمى الله في أرضه محارم. والمراد بالمحارم قال الحافظ: فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب. ولذا وقع في رواية يقول الحافظ: المعاصي. ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي بقدر ما يمضى، بقدر ما يمضى. قال الحافظ عبر بها هنا عن مقدار القلب، عن مقدار القلب، يعني القلب بالنسبة هو أصغر الأعضاء بالنسبة في جسد الإنسان، ومع ذلك هو الملك، ومع ذلك هو الملك. إذا صلح الملك صلحت سائر الرعية، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا باختصار ما جمعناه من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في حديث النعمان بن بشير الذي عليه مدار الدين. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.